بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر بالسماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كلمة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، هذا الباب في بيان سبب صدق الكهان أحيانا وكذبهم دائما، كذبهم على الكثرة وصدقهم، حتى بقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد بين النبي هذا أن حتى إذا فزع عن قلوبهم لهم الملائكة، يعني زال الخوف عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم، بين النبي هذا وأن الله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر في السماء سمع لصوته، فتسمع الملائكة لصوته كجر سلسلة على صفوان. سلسلة الحديد إذا جرت على الصفوان اللي هو الحجر الأملس فيكون لها يعني صليل. النبي شبه يعني ما تسمع الملائكة من صوت الرب جل وعلا بهذا، فيصعقون من سماع صوت الرب سبحانه وتعالى، ثم يفيقون بعد ذلك، فيكون أول من يفيق جبريل، فتسأله الملائكة: ماذا قال ربك يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، ويخبرهم بما قضى الله، أن الله قضى بكذا وكذا وكذا في الأرض. فالملائكة يعني يتحدثون بهذا الأمر، يقول النبي: وتأتي الشياطين يركب بعضها بعضا إلى السماء العنب يسترق السماء. فإذا سمعوا يعني قول الملائكة هذا فيأتي الشهاب للشيطان فيحرقه، فيلقي ربما يلقي الكلمة يعني الشيطان إلى من تحته، وربما أدركه يعني الشهاب قبل أن يلقي الكلمة. فهذه الكلمة التي يلقيها الشيطان الذي سرق السمع وسمع الملائكة وسرق هذا السمع وألقاه إلى من تحته، خلاص كل شيطان ينقلها إلى من بعده، لكن يكذب معك كذب، حتى تصبح هي كلمة واحدة من الصدق الذي خطفها يعني الشيطان، ولكن معها 100 كذبة مما كذبه يعني هؤلاء الشياطين عند نقلهم لهذه الكلمة، حتى يأتي بعد ذلك آخرهم الذي يخرخرها ويقولها في يعني أذن وليه من الإنس. فهذه الكلمة هي التي يصدق بها الكهان، يقول الناس بعضهم البعض: ألم يقل لنا يوم كذا وكذا سيكون كذا وقد كان؟ يقول هذا العراف: قال لنا في مرة أنه سيكون كذا وكذا وقد كان العراف. فيصدقون بهذا، يصدقون بهذه الخطأ، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الصفات: إنا خلقناهم من طين لازب، الآية اللي قبل أعوذ بالله، عن الشياطين: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة اللي هي من قول الملأ فأتبعه شهاب، الشهاب هو هذه كتلة النار المحترقة التي تنطلق يعني من النجم، يتبع هذا الجن فاحق. فأتبعوا شهاب الثاقب فاستخدمهم وما شد خطر. فهذا يعني السر في أن يكون أن يأتي الكاهن أحيانا ببعض الخبر من أخبار الصدق وينشرها فتشاع عنه أنه إليه، فتكون هي من الخطف التي خطفها يعني الجن الشياطين من استراخ السنة في السماء. نعم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخطوا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله عز وجل. نعم، هذا تفصيل للحديث السابق، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا تكلم الأمر صعقت يعني سكان السماء من الملائكة لصوت الرب جل وعلا، ويكون إذا جبريل أفاق وحدثه الله تبارك وتعالى، يعني طبعا سألته إذا مر على الملائكة في كل السماء سألته ماذا قال ربك فيخبرهم بما قال الله تبارك وتعالى، ثم يوحي الله تبارك وتعالى ما شاء إلى يعني عبده عن طريق جبريل الذي ينقل الوحي من الله إلى الرسول. لكن هذا الوحي المرسل من السماء هذا محروس، يعني لا يسمعه أحد، وإنما ذاك والله تعالى على في القضاء الآخر ما يعطيه الله تبارك وتعالى من أحداث في الدنيا. أما الوحي اللي هو القرآن فإن الله تبارك وتعالى قد حرسه أن لا يعلم شيئا منه الجن، فإن هذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما يستطيع يعني، وقال لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم الحمد، فإن الله حفظه يعني هذا حتى إن لأنه لو كان غير محفوظ وكان يعني جبريل يتكلم به مع الملائكة والملائكة يقولون بعض الآية من القرآن وتسمعه الجن تسمع تخطف شيئا منه وتوصله إلى يعني أوليائهم لضل الناس، الناس يضلوا يقولوا هذه العيادات يعني سيقال كذا وكذا وكذا، فيكون يعني يقول لك الوحي الذي نزل على الرسول قد عرفه فلان أو فلان قبل أن ينزل، فيكون هذا باب يعني شك في كتاب الله تبارك وتعالى، إذا القرآن الله محفوظ لم يسمعه أحد يعني من البشر أبدا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، تنزل على النبي محمد ونزل دون أي زيادة أو نقص من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فيه مساء الأولى تفسير الآية. نعم. الثانية ما تفسير آية حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، يعني هذه إذا كان هذا حال يعني الملائكة مع الله تبارك وتعالى من خوف الرب جل وعلا، فكيف يشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني كيف يعني يعبد غير الله تبارك وتعالى، والحال أن كل يعني هذه ملائكة أشد يعني خلق الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هم في غاية الخوف من الله تبارك وتعالى، كما هنا قد اتخذ الرحمن ولدا سبحانه والعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم لأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والآية التي تقطع عروق الشرع، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آية سورة صاد، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا حال يعني ملائكة الرب سبحانه وتعالى. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني بعد ذهاب الخوف عنهم بعد سماعهم صوت الرب جل وعلا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير، اللي هو قول جبريل لهم وإخبارهم بما قاله يعني الرب سبحانه وتعالى. فهذه الآية يقول هنا العلماء أنها قيل أنها تنزع يعني جذور الشرك من القلب، فإن من وعى هذه الآية حق الوعي علم أن يعني ليس لأحد شرك مع الله سبحانه وتعالى لا في الخلق ولا في الأمر، وأن ملائكته الذين هم أعظم خلقه قوة وقدرة وهم أخوف العباد منه سبحانه وتعالى ولا يملكون مع الله تبارك وتعالى المشهور. نعم. الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير يعني إخبار بما قاله الله تبارك وتعالى، العلي على خلقه سبحانه وتعالى الكبير أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، مخلوقات الله تبارك وتعالى كلها كخردلة يعني كما قال أمثل لأحد، نعم مخلوق الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. الرابع سبب سؤالهم عن ذلك. نعم. سؤالهم انهم لم يسمعوا يعني صوت الرب سبحانه وتعالى، لم يدركوه من الصعب. نعم. الخامس ان جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. نعم. السادس ذكر ان اول من يرفع رأسه جبرائيل. نعم. السابع انه يقول لأهل السماوات كلهم لانهم يسألونه. نعم. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. نعم. الغش هي يعني فقدان يعني الإحساس وليس الحياة، لو يغشى عليه يصيب أهل السماوات كلهم عندما يتكلم الله الأمر سبحانه وتعالى. نعم. سين غش تسكين شين ش ها ما يغش يعني شلون يعني غش غش غشية. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله. نعم. العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. نعم. الثانية مع استراقهم طلب السرقة يعني سرقة السمع، يعني يطلب أن يسرق يعني كلمة من كلام في الملائكة. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. في صفة ركوبهم كما فسر هنا جعل يعني اليد يفوق وديه، أن هذا يعني يركب فوق هذا فوق هذا حتى يصل إلى العنان أو إلى السماء. هم الجن. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم، يعني حكمة الله أن الشهاب ممكن يلحق الجني الشيطان الذي أخذ الكلمة قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته، فخلاص تظهر الكلمة، يفشل استراقه من السمع في هذا. وحين يلقي الكلمة قبل أن يدركه الشهاب، يدركه الشهاب بعد ذلك، فيكون ألقى الكلمة، فالكلمة تسير يعني في الشياطين إلى أن تصل إلى آخر واحد فيهم الذي يلقيها بعد ذلك في أذن وليه من الإنس. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. طبعا الكاهن يصدق أو يصدق، ونحن نصدق دائما يعني، لكنه بالهادي بالخطفة يعني التي خطفوها من الملك، هذه جاء الصدق وجاء الأمر كما أخبر، خلاص بعد ذلك يكون هذا فتح باب لتصديق الناس له، يقول أما قال لكم يوم كذا وكذا سيكون كذا وقد كان، خلاص سيصدقونه. نعم. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كلمة. نعم هذا الشياطين. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، يعني يصدق الناس الكذب بسبب هذه الكلمة من الصدق التي جاءت من السماء، فتكون هذه باب يصدقون كذباته بعد ذلك. نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتذرون بغيرها؟ صحيح، سبحان الله، كلام عظيم. تعلق النفوس بالباطل، خلاص واحدة صدق وبعدين ما يعتبر بمئة، مئة كذبة فبعتبر بها، نقول الله كذب علينا مرة واثنين وثلاثة، خلاص إذا ينبغي أن لا يكذب كذب السر، هذا لا يصدق بعد ذلك، حتى لو قال الصدق بعد ذلك ينبغي لا يصدق، مش العكس أنه صدق مرة وكذب 99 مرة يقول مصدق في 99، أمر عجيب. فالنفوس معلقة بالباطل. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم، الناس يعني طبعا يقول لك هذا المتنبي هذا وهذا العراق هذا حدث في يوم من الأيام هذا الأمر حيحصل كذا، وصار وتصبح هذه خلاص هي يعني التي يبنون عليها يعني كل التصديق للكذبات بعد ذلك. نعم. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات ومنها صفات كلام الرب سبحانه وتعالى خلافا للأشعرية المعطلة، لأن الأشاعرة يعطلون يعني الصفات ويقولون في الكلام أنه كلام نفسي مجرد عن الصوت، وأن الله لا يسمع منه صوت، وأن الأصوات هذه يعني تتعلق بالأجسام إلى آخر الكلام، خرافاتهم وترهاتهم في هذا الأمر وافترائهم على الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث دليل على أنه الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت، وأن الصوت تسمعه الملائكة وتصعق منه الملائكة. نعم. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل. نعم. الثانية والعشرون أنهم يخافون الله في الجدال. نعم. بارك الله فيك. شيخ، اذكر في بعض الجرائد الصحف أن فلان تنبأ بكذا وكذا. هل اللفظة هذه فيها محاذير؟ فيه، والتنبؤ اللي هو الأخبار بالغيب فيه محاذير طبعاً، إذا كان أمر من أمور الغيب هذا. يقصدون بالتوقع، يعني فلان بدل ما يقول توقع قلت تنبؤ تنبؤ لا تنبؤ، هذا يعني معرفة الأشياء بأسباب ظاهرة إنه يقع. فإذا رأى إنسان مثلا واحد يقود سيارته بجنون في الشارع فتقول هذا بيسوي حادث، فأنت هو افرض وقع هذا الحادث، هو ليس تنبؤا هذا، وإنما أنت يعني تعلق نتائج على أسباب، إذا كان تعليق النتائج على أسباب هذا ليس يعني تنبؤا بمعنى يعني دعاء المغيب، فإذا كانت أسباب موجودة ثم هذه الأسباب معروفة أنها تؤدي إلى هذا الأمر في المستقبل، نعم. والله تبارك وتعالى أخبر بأنه يرسل الرياح مبشرات قبل المطر، ففي رياح تأتي معروفة، هذه الرياح يعني تخبر بجول المطر، ممكن يجي المطر بعد يوم بعد يومين، لكن هذه الريح تبشر بهذا. فإذا عرفت ريح معينة بشكل معين يعرف أهل الخبرة فيقول لك يأتينا المطر بعد يوم مثلا بعد يومين، هذا ليس تنبؤا، شايف كيف؟ فالأمر إذا كان بأسباب يعني ليه. أما إذا كان يعني بغير أسباب وإنما هو يعني بالحدث والتخمين يكون هذا كذب، أو بطريق الجن والشياطين فيكون هذا من فعل الكهف. لا هو يكون بأسباب، هو يعني منزلة بس أقصد اللفظ الشيخ الفرد بدل يقول توقع فلان أن يحدث كذا وكذا بالأسباب الفلانية، لا أفضل ما أنت تستخدم هذا اللفظ تنبؤ. أي لا ما يصير، لأن ما في الذي يعني يتقرب للجن لتحضيرهم أو مصاحبتهم، أولا ما يدري هذا الجن اللي جاء هذا يعني هو صالح ولا غير صالح، ابن عمه اشترى هذا ويقعد معاه ياتي، بعدين الجن كذاب يعني يكذب، فقد ياتي ويخبره بانه مسلم ونحو ذلك وانه جيت وانه سيصاحبه وانه يختمه وانه كذا وكذا، ويكون هو شيطان مريض كذاب. الشياطين كذبه من اول ابليس ابو الكذب الى اخر يعني الشيطان منهم، قد أضلوا بهذا ناس كثيرين جدا. أكثر الضلال الذي وقع يعني في الناس وقع من مصاحبة يعني من يسمونهم بالجن يعني المؤمنين، ثم يكون هؤلاء الكفار ويقولونهم شيئا فشيئا إلى قد يختمونه في أول الأمر، يقولوا خبر يقولوا شيء يحمل اليد، وبعد ذلك يضلوا إلى أن كفروا، فما يدري هذا، فلا يجوز تصديق الجن في هذا، كمن جاء الجن في هذا. نعم.